فإذا كان لا يصلي فمن يأمنه على أمور المسلمين؟ ومن يأمنه على أن يقوم بالدفاع عن المسلمين أو يسند إليه أمر مهم من أمور المسلمين؟ ما دام أنه أضاع أمانته فيما بينه وبين الله فلا أن يضيع أمانته فيما أسند إليه من أمور المسلمين بطريق الأولى، والله أعلم. أحسنتم. يقول: تسببت في الإنزال بيدي في أثناء نهار رمضان، واليوم أريد الحل من فضيلتكم. تقول يا أخ أنك تسببت بالإنزال بيدك في نهار رمضان، هذا خطأ ولا يجوز لك وحرام عليك وجرم، ولكن ما دام أن الأمر حصل عليك أن تتوب وتستغفر وألا ترجع إلى مثل هذا العمل، وعليك قضاء يوم هذا الذي أنزلت فيه، لأن الإنزال مفطر من جملة مفطرات الصوم، فصومك ذلك اليوم الذي أنزلت فيه بيدك غير صحيح، الصوم فسد فلا بد من إعادته وتقضيه بعد رمضان، وعليك التوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا، فإن العلماء قالوا: ويحرم الاستمناء باليد، لا يجوز. نعم. أحسنتم. يقول: من مدة سافرنا أنا وأهلي، وفي أثناء سفري كانت زوجتي حامل في 4 شهور تقريبا، وكانت تعاني من ريح بالباطنية، فلذلك أعطيتها حلة مسهل زيت خروع وشربته، وبعد مدة قصيرة تألمت من بطنها وأسقطت الجنين الذي في بطنها بكل عنف، وبقي الجنين مدة 4 أيام حي، وبعدها توفي. نرجو إرشادنا فيما ذكر، وهل عليه في ذلك ذنب أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يا أخ، تقول إنك سافرت أنت وزوجتك وكانت حبلى لمدة 4 أشهر، وكانت تشكي من ألم في بطنها أو من ريح في بطنها، وقد أعطيتها خروع فأسقطت الجنين بعد مدة، وبقي نحو 4 أيام حيث ثم توفي، فهل إسقاط الجنين بسبب الخروع أم بسبب آخر؟ فلا يجوز لك أن تعطي لا خروع ولا غيره بغير مراجعة الطبيب في مثل هذا، إلا أن الأمر منبهم الآن، لم نتحقق هل إسقاطها لجنينها بسببك حينما شقيتها الخروع أم أنه بسبب آخر، وما دام أن الأمر لم يتضح ولم يعلم هل هو بسبب الخروع الذي أسقيتها أو بسبب آخر، فأرجو ألا حرج عليك، إلا أنه لا ينبغي أن تعمل مثل هذا العمل بدون استشارة المختصين في ذلك من الأطباء، والله أعلم. يقول: لقد قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال للرسول إن الحياة شقيت عليه وليس هناك أحد يعينه ويأخذ بيده، فقال له الرسول: ألا تصبر وتكون لك في الآخرة؟ فقال الأعمى: لا. فقال له الرسول: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لقضاء حاجتي ورد بصري، فاللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. وقد أخذ الرجل يردد هذا الدعاء حتى رجع بصره. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز الدعاء بهذا الدعاء والعمل به؟ يا أخ، شق حديث عثمان بن حنيف، إلا أنك لم تشقه كما كان، وهو أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: اذهب فتوضأ وصلي 2 ركعتين وقل: اللهم شفع في محمد وأتوسل إليك بدعاء محمد، أو ما هذا معناه، إلى آخره. تقول: